بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في متابعتكم لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سلسلة عظيمة، كوكبة كريمة من الأنبياء والمرسلين استعرضناهم في هذه القصص، وتسلسلت بنا هذه القصص حتى وصلنا إلى واحد من أعظم المرسلين، من أولي العزم من الرسل، ذاك هو موسى عليه السلام، الذي خلد الله تعالى ذكره في أكثر من 70 موضع في الكتاب. 70، ليس آية، 70 موضع، 70 مكان يذكر فيه موسى عليه السلام وقصته، وفي كل موضع عدد من الآيات، وأحيانا عشرات الآيات في الموضع الواحد. فتخيلوا كم أخذت هذه القصة في القرآن الكريم. لماذا كل هذا؟ لعبر ومعاني عظيمة، تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم للصحابة الكرام، وتعليم للبشرية على مدى التاريخ. قصة موسى عليه السلام تنقسم أساسا إلى جزئين رئيسيين. القصة الأولى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وفي هذه القصة تحليل لشخصية فرعون ونظام السياسي، وتعليق على الوضع السياسي الذي كان يدار به أمر مصر. وتنتهي القصة لتبدأ قصة أخرى عظيمة جدا، هي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في فلسطين بعدما عبروا البحر. وكلا القصتين عظيمة، وكلا القصتين فيها عبر ومعاني كبيرة، وتحتاج إلى 30 حلقة لوحدها، لكننا سنعطيكم منها الخلاصة لضيق الوقت. ونبدأ بالقصة الأولى. نبدأ بموسى عليه السلام، كيف ولد ومن هو وكيف نشأ وكيف كان صدامه مع فرعون. موسى عليه السلام هو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب عليه السلام، فهو ينتسب إلى يعقوب عليه السلام. يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه آدم. الآدم يعني الأسمر شديد السمرة، فإذا تريد أن تتخيل، تخيل واحد أقرب إلى السواد منه إلى البياض. وكان ضخما جسيما عظيما، صاحب جسد عظيم قوي جدا، يقولون عن قوته كان بقوة 10 رجال. فهكذا كان عليه السلام، وكان يتأتئ إذا تكلم يتأتئ، ولذلك كان فرعون يستهزئ به، يقول ولا يكاد يبين، ما يتكلم. وهو يقول عن نفسه في القرآن الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، لساني ينعقد. وفي هذا إشارة عظيمة لأصحاب العوائق، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعطي ويأخذ. فكما أن موسى عليه السلام كان يتأتئ، مع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يكون رسولا من أعظم الرسل، من أولي العزم من الرسل. هذه قضية في النهاية، إذا الإنسان استسلم للعائق واستسلم لما ابتلاه الله تعالى به، وظل يختبئ من الناس ولا يتعامل لا تعامل معها، انتهت، هذا ابتلاء من الله عز وجل، عش معه، عيشي معه، وانطلقوا في حياتكم، فكل ميسر لما خلق له، والله سبحانه وتعالى قد أخذ وأعطى، فانظروا ماذا أعطاكم الله عز وجل، واستفيدوا منه لأمر دينكم ولأمر دنياكم وبناء دولتكم وأمتكم، فلا تعجزوا بسبب عائق. فهو موسى وهو من هو كان لا يكاد يبين. فهكذا كان عليه السلام. ولد موسى عليه السلام في مصر، تعرفون احنا قصة بني إسرائيل كانوا في فلسطين، إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق كانوا في فلسطين، ثم حدثت قصة يوسف، وكيف ذهب يوسف إلى مصر وصار عزيز مصر هناك، وأمر بأهله أن يأتون، فجاءت أمه وأبوه وأخوته وانطلقوا مع أهلهم، انطلقوا نحو مصر وعاشوا هناك. العلماء يقولون دخلوها 86 شخص من بني إسرائيل وأهله، خرجوا منها 600,000، فعاشوا هناك وكانوا في عهد الفراعنة. طبعا القصة أنهم كانوا في أيام يوسف عليه السلام في رخاء، هو كان الذي يتحكم في البلاد وهؤلاء أهله، فأكرمهم وكانوا يعني أهل تجارة وأهل شأن ومكانة وعزة في أيام يوسف عليه السلام. وكان الملك في ذلك الوقت، ملوك مصر يسمون فراعنة، ففرعون مصر ذلك الوقت العرب كانوا يسمونهم أسماء، هم لهم أسماء، رمسيس الأول وخوفو وخفرع وكذا، هذه أسماءهم. لكن العرب في تأريخهم كانوا يطلقون على كل ملك من هؤلاء الملوك اسم، ولذلك بعض الناس يختلط عليهم هذا الأمر. هذه ليست أسماءهم الحقيقية، هذه أسماء تطلق عليهم من قبل العرب في ذلك الزمان، وظل العرب يتوارثونها. فكانوا يسمون الملك في زمن يوسف عليه السلام كانوا يسمونه الريان ابن الوليد، ثم جاء بعده قابوس ابن مصعب، ثم جاء بعده قابوس ابن مصعب، هذا كان ظالما كافرا، فبدأ يشتد على بني إسرائيل وبدأ يقلل من مكانتهم وشأنهم وبيأخذ منهم الأموال واستخدمهم عبيد. ثم جاء بعد ذلك الوليد ابن مصعب، هذا الاسم العربي له، وهو فرعون الذي فيه معه الصراع، واسمه عند الفراعنة رمسيس الثاني، فهو هذا اسمه المشهور به، وهو الذي جثته في المتحف المصري إلى اليوم محفوظة، رمسيس. زوجة رمسيس آسيا بنت مزاحم، من المصريين أيضا، ما كانت من بني إسرائيل، كان من المصريين، لكنها كانت مؤمنة بالله الواحد. طبعا من أين يعرفون الله الواحد؟ انقسمت مصر في ذلك الوقت قسمين، بنو إسرائيل وأعدادهم كبيرة وتكاثرت وكانت لهم مكانة كبيرة تجارية، إلى أن جاء الفراعنة الظلمة فأخذوها منهم وكانوا على التوحيد، والمصريون جماعة فرعون كانوا على الكفر، فكان بعض المصريين تأثر ببني إسرائيل ودين بني إسرائيل فآمن، وهؤلاء قلة جدا. من بين هؤلاء عائلة آسيا بنت مزاحم، مزاحم هذا كان مؤمنا، فآسيا بنت أيضا كانت على الإيمان، وكانوا عائلة كريمة في مصر، وأراد فرعون أن يتزوجها فرفض أبوها، قال هي صغيرة، قال ليست في صغيرة، فحاول يتهرب، قال إن لم تزوجني بها فلك الويل. فجاء لبنته قال لها والله يا بنتي هذا ظالم، قالت كيف اتزوج كافر، قال لها يا بنتي ماذا نفعل، والله يقتلنا جميعا ويهلكنا انا واهلك كلنا جميعا. فوافقت تحت هذا الشرط وهذا الضغط، وظلت في بيت فرعون وهي باغضة له كارهة له، وهي مؤمنة، وهي من النساء القليلات اللواتي كملنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال قليل كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، من الرجال كمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدد كبير، النساء لم يكمل منهن إلا أربع: آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هؤلاء النسوة هم الكاملات في التاريخ عليهن رضوان. فهذه قصة آسيا، قصتها طويلة لكن سأتحدث عنها أنا في سلسلة أخرى اسمها نساء خالدات، أتحدث عن سلسلة من القدوات من النساء، من بينهن آسيا بنت مزاحم. فهذه قصة دخول آسيا في بيت فرعون وقصر فرعون وهي على الإيمان. تبدأ القصة بفرعون يبدأ يتجبر تجبر شديد، وأذل بني إسرائيل ذلا شديدا، سخرهم، أخذ كل أموالهم وحولهم من الحرية إلى العبودية، وسخرهم في صناعة الأهرامات والمسلات، ضغط شديد على بني إسرائيل، وبدأ يقسم الشعب إلى طبقات. والحاكم لما يبدأ يفعل هذا تهتز البلاد كلها ويبدأ الظلم، فقسمهم مصريون درجة أولى ودرجة ثانية، بدأت تتقسم البلاد بهذه الطريقة، وبنو إسرائيل عبيد. يقول الله عز وجل عن فرعون كيف أنه سيطر، يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعلهم أقسام وطبقات، وأطاعه الناس إما خوفا أو طمعا أطاعوه، يقول الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه. لولا أنهم أطاعوه ما ظلم وتجبر، لو وقف له ناس من الأمة يرفضون هذا الطغيان الذي فعله لما حدث كل هذا، لكنهم استسلموا إما خوفا منه أو طمعا في مناصب وأموال، استخف قومه فأطاعوه. فهكذا كان أحوال مصر، ظلم وطغيان وجبروت. ثم إنه تجبر أكثر فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فأخذ المصريون يعبدونه، طبعا هم يعرفون أنه كاذب لكن هكذا تظاهروا، فأخذوا يعبدونه كما كان أهل اليابان إلى بداية هذا القرن العشرين، بداية القرن العشرين إلى الحرب العالمية يعبدون، كانوا حاكمهم الإمبراطور، فالناس فيهم هذا الخلل على مدى الزمان، فكان أهل مصر يعبدونه. ثم مرت الأيام ورأى فرعون رؤيا في المنام، رأى أن نارا خرجت من بيت المقدس، شرفه الله تعالى وطهره من يهود، خرجت نار عظيمة من بيت المقدس فأحرقت دور مصر جميعها ولم تحرق ديار بني إسرائيل، رؤيا في المنام. فجمع الكهان، طبعا كانوا متأثرين جدا في ذلك الوقت بالكهانة والسحر والرؤى، فجمع الكهنة والسحرة وبدأ يسألهم ما قصة هذه الرؤيا، فقالوا الرؤيا تشير إلى أمر خطير، وأيضا عندنا معلومات أن هناك أخبار عند كهنة بني إسرائيل وأحبار بني إسرائيل أن على يد بني إسرائيل سيكون هلاك مصر وهلاك فراعنة مصر، وأنه سيخرج واحد من بني إسرائيل هو الذي على يديه سيكون تخليص بني إسرائيل من العذاب الذي هم فيه وهلاكك يا فرعون. إذن من الجهتين، من الرؤيا وتفسيرها ومن الأخبار التي عند بني إسرائيل، فغضب فرعون قال واحد، فسأل الكهنة قالوا موجود؟ قالوا لا، بعد ما ولد. قال إذا ما ولد الأمر هين، فأمر أي مولود ذكر لبني إسرائيل يذبح، أي مولود جديد يذبح. هارون عليه السلام كان قد ولد، هو أكبر من موسى عليه السلام، فتركوه وبدأوا يراقبون المواليد. كيف بدأوا يراقبون مواليد بني إسرائيل؟ بالأخبار. ثم بدأ يجمع القوابل، القابلة التي تولد المرأة، جمعوهم قالوا أي وحدة لا تخبر عن مولود ذكر نقتلها هي وأهلها جميعا. فطبعا القوابل تحت هذا اضطررنا أن يخبرنا، وبدأت المسألة تستفحل، وبدأ قتل بني إسرائيل. لم يقتل كل بني إسرائيل، قتل كل مولود ذكر. يقول الله عز وجل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيي نساءهم يعني يتركهم أحياء، النساء يتركن أحياء والذكور يقتلون. فنزل البلاء العظيم على بني إسرائيل، من يتحمل هذا؟ وتخيلوا حال الأم، يؤخذ ولدها من بين أحضانها مولود جديد يقتل فورا، أطفال لا ذنب لهم يقتلون بهذه الطريقة. موسى عليه السلام كانت أمه حامل به، فخافت خوفا شديدا، كان ما زالت في شهورها الأولى ما حد يدري عنها، فأخفت الحمل. فلما جاء موعد الولادة لم تطلب قابلة، ولدها أهلها بسر بكتمان شديد، فبدأت تعيش مع ولدها بكل خفاء، ما حد يدري عنها أن عندها ولد ذكر، وهي ترضعه في بيتها. وكان روايتين، رواية تقول أنه كان عندها تابوت مثل سرير صغير تضعه في النهر، كان تعيش على النيل، تضعه في النهر رابطتها بحبل طويل، وكان المصريون جنودهم يدخلون البيوت أحيانا بمفاجأة كذا كبسة، ويحاولون أن يفتشوا إذا ولد مولود جديد يذبحونه. ظلم شديد وأذى شديد على بني إسرائيل. فكان في رواية أنها كان عندها حبل طويل رابطة فيه التابوت، فإذا بدأت التفتيش أطلقت التابوت في النهر و رابطة طرف الحبل، فيذهب التابوت بعيد يفتشون البيت ما يجدون شيء، إذا راحت راح الجنود جرت التابوت إليها. هذه رواية. رواية ثانية أنها كبسة فاستطاعت تفعل شيء فرمته في النهر. في الرواية الأولى أن الحبل انفلت. على كل حال في الحالتين القصة واحدة، أنها وضعت يده ولدها في تابوت صغير والتابوت ذهب في النهر. يقول الله عز وجل: وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. هكذا كانت البداية. يقول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون. كيف تمت هذه القصة؟ يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. أوحى الله سبحانه وتعالى، الوحي هذا ليس وحي جبريل نزل عليها، وإنما إلهام شعور شديد نزل عليها استقر في نفسها. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جاءها الإلهام أنه سينجو وسيكون رسولا عظيما. فماذا حدث؟ فعلا ألقته في اليم، وأمرت أخته لما ذهب في البحر قالت لها: قصيه، تابعي أخباره أو تابعي التابوت. القصص اللي هو تتابع الأخبار، القصص الأنبياء تتابع أخبار الأنبياء، والقصص هو الآثار في الأرض، فهذا فاتباع الآثار. فقصيه، تابعي آثاره، تابعي أخباره. فهو يمشي في النهر في التابوت وهي تمشي على طرف النهر تراقب ماذا سيحدث له. يقول الله عز وجل: فليلقه اليم بالساحل. فألقي أين؟ تحرك التابوت إلى أن وصل إلى قصر فرعون، قصر فرعون أيضا على النهر. فنزل التابوت على النهر، رأته الجواري، أخبرنا آسيا جاءت تجري وجدت طفلا صغيرا. سبحان الله، جميل مع سواده وسماره لكن جميل جدا. والله سبحانه وتعالى جعل فيه مزية أخرى، أن ما يراه أحد إلا يحبه إلا الكفار. يقول الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك، تمشي تتبع الأخبار تقصه، ماذا حدث له عندما التقطته؟ حبته حبا شديدا. يقول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طبعا واضح أن من بني إسرائيل ما حد يرمي ولده إلا في فترة الخوف هذه. بعض الناس يقولون روايات الإسرائيلية أنه ما كان يدري أنه من بني إسرائيل، ثم مو صحيح، من أول يوم كان يعرف أنه من بني إسرائيل، فأراد أن يقتله خايف منه. فهنا امرأة فرعون آسيا عليها السلام بدأت تترجاه، ما كان يأتيها أولاد، فقالت: قرة عيني لي ولك، حبيت هذا الولد حب شديد، تقر به عيني، أسعد به سعادة شديدة، وأن تسعد به. قال: قرة عين لك وليس لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال قرة عين لي ولك لما فعل، لما يعني دمره الله عز وجل، لكنه رفض. فألحت إلحاحا شديدا، قالت: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فتحت إلحاحها وافق فرعون وترك موسى عليه السلام يعيش في القصر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، أم الحقيقية شعرت بخوف شديد وحزن شديد أن فقدت ولدها، فكادت تخرج تقول: أين ولدي؟ وكادت تذهب إلى القصر تقول: أعطوني ولدي، لو فعلت ذلك لقتلوه. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع. طبعا امرأة فرعون ما تستطيع ترضعه، ما كان لها ولد، فبدأوا يأتون لها بالمراضع، فرفض أن يرضع من أي واحدة منها بوحي من الله عز وجل، ما يرضع، فكاد يهلك، يقول الله عز وجل فحرمنا عليه المراضع. هنا بدأوا يبحثون عن أي مرضع تقبله، كل مرضعة رفض حليبها. فأخته جاءتهم قالت هل أدلكم على أهل بيت يعني يكفلونه لكم ويرضعونه لكم وهم له ناصحون، وأنا أعرف امرأة سترضعه. قالوا كيف عرفتي؟ قالت هذه امرأة حنون وصالحة وما يرفضها طفل وهي حريصة على أن ترضعه. قالوا من أين حرصها؟ قال ابن الملك كيف تريد فقيرة تريد الرزق. فجاءوا بها به إلى أمه الحقيقية فرضع. يقول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هكذا دخل موسى عليه السلام في قصر فرعون وتربى كأنه ابن فرعون. كيف تطورت الأحداث وكيف اضطر للفرار من مصر إلى مدين؟ ونبوة موسى عليه السلام في لقائنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.